المضاجع التي تحدثنا عن خصائص النهج النبوي الشريف أحسن على بهذا كتاب من كتاب المدينة تاريخ المدينة لا علاقة بالصغير بس نعم النهج وغيره هو ما أذكر هو أوبا كتب بها نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.